ما معنى إن رحمتي سبقت غضبي؟ أي إن مظاهر الرحمة أكثر من مظاهر الغضب، أي إن ما خلقه الله تعالى رحمة للناس ونعمة أكثر مما خلقه عذابا لهم ونقمة. فالملائكة من مظاهر الرحمة، وهم أكثر عددا من قطرات الأمطار وأوراق الأشجار، والجنة من مظاهر الرحمة أيضا، وهي أكبر من جهنم بآلاف المرات.